الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا قدائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم أرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بقادرين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال يكفي صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معائش ومن لستم له برازقين. في هذه الآيات الآية في سورة الحجر وهي سورة مكية ويقول الله تعالى فيها ولقد جعلنا في السماء وهنا جعلنا بمعنى خلقنا ويكون بمعنى صيرنا صيرنا في السماء وخلقنا في السماء بروجا والبروج هي منازل الشمس ومنازل القمر وقد جاء قال مثلا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منه. أما القمر نعم فمنازله يعني 28 منزلة وأما الشمس فمنزلها يعني على قدر عدد السنة فالقمر كل يوم ينزل في منزلة الأولى الثانية الثالثة إلى 28 ثم بعد ذلك يغيب يوم أو يومين ويطلع الشهر الثاني. وأما الشمس فإن منازلها زي ما قال الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان وقال كذلك في آية مثلا الشمس إيه تذكرها كده الآية يعني بهذا فكل شيء يعني له منزلة وينزل ولذلك وهذا زي ما لما سأل الصحابة رضوان الله أو المسلمون سألوا الرسول يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج مواقيت للناس والحج. الشمس ما يمكن يعرف الإنسان مثلا أول الشهر وآخر الشهر ومثلا إذا كان دين إنسان متى الوقت المعين هذا لكن بالقمر يعرف كذلك المرأة إذا طلقت أو إذا حاضت فجعل هذا يعني في هذا ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين فالشمس والقمر. وكان الناس قبل ذلك قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم الشياطين يركب بعضهم على بعض هكذا يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء ويدخلوا في السماء فإذا دخلوا في السماء وأمر الله بحكم أو قضى شيء سمع الشيطان الذي هو في الأعلى ما يكون ثم يلقيها إلى الثاني والثاني يلقيها إلى الثاني والثالث يلقيها إلى الثاني حتى تصل إلى الأرض وتصل إلى الكاهن أو الساحر واحدة من أمر ويقوم يزيد عليها 100 ويقول ذاك اليوم قال لنا فلان الشيخ أو قال لنا فلان الساحر وسار كذا واستمروا على ذلك سنين فلما بعث الرسول يعني ترميه الملائكة بالشهب ولما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم منعوا من ذلك ولذلك قال الجن إنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم. فقالوا لابد إيش نبحث عن هذا إيش السبب ما دام كذا لابد فصاروا يبحث ايش السبب، الا كان بعد ما يدخل في السماء الان ما يدخل. واحد منهم اذا جاء دغري يضربه الشهاب اما يخبله واما يموته يعني كذا. فصاروا يبحثوا عن ذلك واستمروا يبحثوا عن ذلك، حتى بعد ذلك جماعة من الجن يعني من العراق سافروا عشان يبحثوا ايش الاسباب اللي منعهم ذلك. واذا وصلوا الى مكة والرسول صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه في نخلة، وسمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن مثل ما قال الله تعالى في سورة الأحقاف: وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعل، يعني آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الرسول محمد بعث إلى الثقلين الإنس والجن مثل ما قالوا: ما خلقت الإنس إلا ليعبدون. وقل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال: وجعلناها أسماك بروجا وزيناها للناظرين. أي واحد ينظر إلى السماء ما يقدر ينتقد، يعني مثلا لو ينظر يجي فيها الكواكب السيارة هذه ويرى فيها الشمس والقمر وماشي بحسبان ما في إيه يعني مرة يختلف، بخلاف يعني عمل المخلوق يختلف. وقد مر علينا في سنوات ماضية يعني أمريكا تعد من أعظم الدول، نعم في سنة من السنوات يعني الكهرباء حقتهم انقطع في بعض المحلات، فجلسوا في الظلام 3 أيام وصارت سرقات لا تعد، لأن الكهرباء مين أصنعها؟ البشر، والبشر هو اللي صنعها. إلى الآن لسه إيش هي الكهرباء ما هم عارفين، يقول قوة بس، هذا تعريفها علميا. يعني الكهرباء إيش هي؟ نار، ما يصير نار بتبرد، يعني تعريفها علميا عندهم قوة من القوة بس، لكن ما هم عارفينها. فيقول هنا: وزيناها للناظرين، أي واحد ينتقد. ثم وكذلك أي إنسان ينتقد السماء ما يستطيع، مثلا قال يعني فليرجع بصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا. واحد ينظر إلى السماء ويقول خلينا نشوف بلكن فيها محل انتقاد كده محل ناقص، أو يطالع ما يقدر أبدا، هذا وهو كافر. خلي المسلم الكافر ما يستطيع أن ينتقد السماء. قالوا: وزيناها للناس. ثم قال: وحفظناها من كل شيطان رجيم. وحفظنا السماء من كل، بعد بعثة الرسول ما يستطيع أن يدخلوا إلى السماء خلاص، فإذا طلعوا إلى فوق يرميهم يعني الشهاب، فهذا الشهاب إذا رماه إما يخبره وإما يقتله وإما يعني ما يصيبه، فيلقيها إلى الذي تحته ثم إلى تحته حتى تأتي إلى السماء ويخبر بها ذلك الكاهن، فيقول: والله قال لنا ذاك اليوم كذا وكذا، وصار صحيح. ولذلك يقول الله تعالى في هذا: ولقد جعلنا في السماء بروجا، بروج وهي منازل الشمس ومنازل القمر، وزيناها للناظرين، وحفظناها من كل، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب. وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان. قال علي وقال غيره: صفيان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قال: الذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا، وحد واحد فوق آخر. ووصف سفيان بيده يعني كده يركب بعضهم على بعض هكذا، هو سفيان معناه هو سفيان بن عيينة، حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها 100 كذبة فيصدق، فيقولون: ألم يخبرنا بكذا يوم كذا وكذا، ويكون فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. ثم ذكر تعالى حقه في الأرض، هذا معنى الآية التي ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل، إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب. وبعد بعثة الرسول ما يستطيعه خلاص، أما الدخول السماء ما يستطيع. وهذا مثل ما قال يعني في قول الله تعالى: إن السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، وإنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجده شهابا رصدا، وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. ثم بعد ذلك الله يتحدث عن خلق الأرض: والأرض مددناها، يعني بسطناها واسعة، محل ما تمشي الآن في القارات السبعة تجد أرضا، ومع ذلك الأرض بالنسبة إلى الماء أكثر، المحيطات الموجودة في العالم هذه والبحار أكثر. مددناها وألقينا فيها رواسي، وهي الجبال عشان لا تتحرك وألا تميد، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، ينزل الله المطر فتخرج الأرض نباتها مثل ما قال الله تعالى في آيات أخر: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم. يعني العنب يشرب من ماء واحد والفلفل نعم يشرب من ماء واحد، هذا حلو وهذا التفاح البرتقال الخضر حتى الحنظل، الحنظل هذا يشرب من الماء الحلو، ومع ذلك الإنسان لو أخذ له كده يعني وبلعه يمكن يموت، وإذا دعسها برجله يصير معه إسهال. الحنظل كده ما في الأرض يدعسه برجلات يساوي معه إسهال شربة خلاص، والماء واحد. هذا مين يفعل هذا؟ الرب سبحانه وتعالى. ولذلك قال: وفي الأرض قطع متجاورات وجنات، قال: والأرض مددناها نعم وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معائش. يعني مثلا الأرض يمشي، هو في الأرض الآن يمشي يروح يبيع يشتري يزرع يحصد ينقل من بلد إلى بلد في السفن زي ما جعل الله الفلك، يعني يروح من بلد يركب سفينة يذهب إلى الهند يجيبوا بضائع من الهند يجيبوها لمكة وللحجاز، وكذلك هكذا هذا هي السفن القديمة التي بالشراع، وأما السفن الآن الحديثة هذه عدد حديثها هذه بالمكائن تمشي، تمشي كم؟ 4 أشهر 3 أشهر، ويكفي ذلك ما نراه في عصرنا هذا دجاج يجيبوه من أمريكا يبيعوا في إيه؟ في المملكة العربية السعودية، ورخيص 5 ريال الدجاجة فيها أكثر من كيلو يعني، إلى غير ذلك. حتى الآن الحمد لله يعني صار الدجاج الذي الوطني أحسن من الدجاج، لأنه هذا له 3 أشهر 4 أشهر، أما الدجاج الموجود الآن في الأسواق قريبا هنا في الأخير يعني يذبح تقريبا في بريدة، ويؤتى به إلى المدينة بعد يوم، وأما ذاك قال له 3 أشهر، فلذلك ما هو طيب، وهذا شيء مشاهد. ثم نقل البضايا من جهة إلى جهة، وهذا كله إيه؟ من الرب سبحانه، وهذا تسخير لإيه؟ للبشر، لأن الله سخر للبشر، قال: من كل شيء وجعلنا لكم فيها معائش ومن لستم له برازقين، موزون يعني معلوم، وكل شيء بقضاء وقدر. فالمطر لما ينزل إلى الأرض نعم ينبت النبات، ويبدا الماء في الأرض، يبقى الماء في الأرض، فنيجي نحن بإيه نعم نحفر، فنحفر البئر ونخرج الماء، وهذا الماء نسقي الزرع نعم ونسقي الحيوانات ونفعل بها ما نشاء، والله لو كان أراد يضيع هذا الماء، لكن ومع ذلك قال: أفرأيتم الماء الذي أفرأيتم ما تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء وجعلناه أجاجا فلولا تشكرون. فلذلك يجب على العباد أن يشكروا هذه النعم التي أنعم الله بها عليهم، وجعلنا لكم فيها معائش، يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض وفي صنوف الأسباب والمعائش، وهو جمع معيشة، قال: ولستم له برازقين. ثم سخر لنا الحيوانات، الإبل والبقر والغنم وغير ذلك من الحيوانات والدجاج، وهذه إيه؟ رزق على مين؟ على الرب سبحانه وتعالى، ونحن اللي نستفيد. فالإبل نركبها، الخيل نركبها، الأنعام نعم نذبحها ونأكل لحمها ونستفيد من جلودها، مع أنه يعني هذا تسخير العزيز الرحيم، زي ما قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل. فالإبل هذه الإبل طفل صغير عمره 7 سنوات يجره، مع أنه قد إيه قد الطفل هذا يمكن 20 مرة، هذا تسخيره. ومع ذلك نحن رأينا الإبل يعني أو الناقة أو الجمل هذا إذا صار ثورة يعني ما في أحقد منه، وقد علم الناس الذين ربوا الإبل، مثلا رجل عنده إبل يربيها، وفي يوم من الأيام جاء الجمل إلى الناقة يريد إيه نعم إيه، فمنعه صاحب سيره يحقد عليه ولو بعد 10 سنوات يمكن يقتله، يوم من الأيام يكون هذا نائم يجي يبرك عليه ويقتله، ولذلك يقول في المثل أحقر من إيه من الإبل، ما في أحقر إيه، ولأجل ذلك هذا تسخير العظيم. وإلا كان بعض الحيوانات هذه، ثم يعني رأينا حتى الحيوانات المفترسة في بعض البلاد الإسلامية، في بعض البلاد يعني الفيل يجروا كده ويشغلوا، يعني شفنا يعني خصوصا في الهند لأنه كثير ناس يشغلوه يعني كأنه حمار يشيلوا عليه كذا وكذا، ورأينا كذلك في جنينات الحيوانات الأسد إلى غير ذلك، هذا من تسخير إيه؟ تسخير العظيم. وإلا فين الأسد يقدر يعني إذا زعر يخوف الناس، وهذا كله من تسخير العزيز. ولذلك يقول وجعلنا لكم فيها معائش ومن لستم له برازقين. مستم لهم برازقين، إنما سخر لكم هذه الحيوانات وسخر لكم هذه الأرض تزرعون فيها وتنبتون فيها النباتات وتتصرفوا في مياهها وتنقلوا الماء من جهة. حتى جاء في عصر الحديث الأخير الآن ماء يعني البحر المالح صار ماء حلو. مين اللي فعل هذا؟ تسخير العزيز الرحيم. سخر لنا ناس فهموا هذه الأشياء وخرجوا. ونحن رأينا في بعض البلاد يعني كان جدة هذه يعني الماء فيها شحيح جدا، الآن يعني تمون إيه نص المبلغ، وكذلك ينبع. فهذه كلها من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده. ولذلك يقول هنا يعني فيها أتبعوا شهاب والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معائش ومن لستم له برازقين. فيجب عليكم أن تشكروا هذه النعم. وقال مجاهد ومن لستم له برازقين، قال مجاهد هي الدواب والأنعام، وقال ابن جرير هم العبيد والإماء والدواب والأنعام. والقصد أنه تعالى يمتن عليهم بما يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعايش، وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها والأنعام التي يأكلونها والعبيد والإماء التي يستخدمونها، ورزقهم على خالقهم. يعني رزق هذه الدواب خصوصا يعني في الزمن السابق، مثلا عنده إبل ولا هذا، في الصباح يخرجها، تيجي في الليل كل واحدة الناقة فيها الحليب فيها، مثل ما قال يعني في والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. يعني رجل عنده إبل في الصباح لما تيجي رايح للبرد ترعى يشوف إيه صديها ما في شيء، لما ترجع في المساء كل واحدة يشوف صديها كده يفرح هو صاحب الايه الابل وصاحب الاغنام وصاحب البقر بهذا. وهذا من تسخير من تسخير الرب سبحانه وتعالى الذي سخر له هذه الانعام، يعني يستفيد منها يذبحها يبيعها يتصرف فيها. هذه كلها من نعم الله، فكان من واجب المخلوقين ان يشكروا نعم الله على هذه النعم التي اولاهم بها في هذه الدنيا. فان الله خلق هذه الدنيا قال وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا من هذه كلها سخرها لإيه للبشر وللإنسان ليستفيد منها. فإذا واجبه إيه أن يعبد الله حق عبادته وأن يطيعه ويمتثل أمره ويشكر هذه النعم التي أنعم الله بها عليه. ثم يقول الله تعالى بعد ذلك وإن من شيء إلا عندنا خزائنه، وهنا إن نافية يعني ما من شيء، هنا إن إيه نافية، ومعلوم أن إن تكون نافية وتكون شرطية وتكون يعني زائدة إلى غير ذلك. يقول وإن من شيء يعني ما من شيء، جميع الأشياء إلا عندنا خزائن. فخزائن الله عظيمة جدا، فيها يرزق الخلق كلهم. نعم، وقد جاء في الحديث الصحيح لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. يعني لو أن البشرية من لدن آدم إلى أن تقوم القيامة قاموا كل واحد سأل، واحد قال يا ربي اعطني 10 مواد، واحد قال 40، واحد قال 50، واحد قال ارزقني ولدا، واحد قال ارزقني مال، وأعطاهم يقول ما ينقص عند الله إلا كما، بخلاف المخلوق ما يبغى السؤال. ولذلك يقول الله تعالى لا تسألن بني آدم حاجة وسأل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالسؤال يسأل، وأما سؤال المخلوق فيما يقدر عليه جائز. ولذلك يقول الله تعالى عن موسى عليه السلام فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو، ما في شيء. إذا كان إنسان مظلوم واستغاث، مثلا دخل عليه لصوص في بيته فاستغاث بالجيران أو بالشرطة أو البوليس ما نقول له شيء، لكن يستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه أن يدخله الجنة أو ينجيه من النار أو يرزقه، فهذا لا يصح. ولذلك الله يقول عن هذا كثير، قال فخرج منها خائفا يترق. خرج موسى عليه السلام من مصر خائفا من فرعون الدجال الذي يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم، كذاب هو. بعد ذلك لما غرق في البحر يعني طفى كما يطفو الكلب على البحر. يقول الله تعالى عنه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، نعم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون بجنوده ايش كمان بغيا وعدونا حتى إذا غرق. بعدين قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ولذلك بنو إسرائيل بعد ذلك رأوا في بحر يعني مرمي هناك إنه كذاب، يقول أنا ربكم الأعلى، إذا كان ربكم الأعلى زي البحر ما يغلب، هو رب البحر كذاب، فلذلك يعني طفى كما يطفو الكذب، زي ما عندنا يكون عندنا هرة ولا شاتن تغرق في بركة بعدين حتى يبان إيه إنه كذاب، ثم بعد ذلك هذا كله انتقم الله منه. ولأجل ذلك يقول الله تعالى في هذه الآيات وإن من شيء إلا عندنا وما ننزله إلا بقدر معلوم، ما ننزله يعني الأمطار يجي الأمطار تنزل بقدر معلوم. يقول جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعني قال ما عام بأكثر مطرا من عام، يعني تجد إيه سنة من السنوات أو في هذه الجهة فيها الأمطار كثير، السنة الثانية ما يجي شيء المطر يروح، وإلا المطر لا ينزل كل عام هو، لكن مرة ربنا يكرم بهؤلاء الناس ومرة يكرم بهؤلاء الناس. يقول ما بأكثر من مطر من عام إلا ولا أقل، ولكنه يمطر قوما ويحرم آخرون بما كان، هذا هو يعني ينزل على هؤلاء وينزل على هؤلاء، وكذلك لحكمة يعلمها الرب سبحانه وتعالى. وإن من شيء وما ننزله إلا بقدر معلوم، يعني ما ننزل المطر إلا به. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وأرسلنا الرياح لواقح، أرسلنا من الأرسال الضمير فينا هذا عائد على الرب سبحانه وتعالى، وله أن يعظم نفسه هو واحد الرب، لكن يقول كده دائما ونحن في الدنيا هنا بنشوف الناس حكام يقول فعلنا وأمرنا وكذا وكذا فالرب سبحانه وتعالى من باب أولى وأحرى أن يعظم نفسه بضمير المتكلم ومعه غيره. وأرسلنا الرياح، الرياح الرياح الذي تلقح السحاب، ثم بعد ذلك بعد ما تلقح السحاب يصير السحاب يرتفع ثم يمطر ولأجل ذلك جاء الرياح للخير والريح للشر. أما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وسبع، هنا والجاء في الحديث الصحيح اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا كده بهذا النص الرسول إذا سألها يقول اللهم اجعلها رياحا، لأن الرياح في المد. قال وأرسلنا الرياح لواقح، لواقح معنى تلقح السحاب وهذا والتلقيح معروف كأنه بين الذكر والأنثى وبين السماء والأرض، فأنزلنا من السماء ماء، أنزلنا من السماء ماء يعني من إيه من السماء ماء يعني المطر، وهذا المطر فيه إحياء الأرض ولذلك الله دائما يذكره فأسقيناكموه فأنزل الله المطر في الأرض فنبت النبات والعشب والكلى والزهور وغير ذلك، فاستفاد منها الإنسان وما أنتم له بخازنين، يعني ما أنتم أيها البشر بخازنين بهذا الماء، وإلا هذا الماء لما ينزل في الأرض يمكث في الأرض ولذلك يقول الله تعالى أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا، يعني مالح ما تستفيد ولا ينفع للزرع فلولا يعني اشكروا الرب سبحانه وتعالى، وهذا الماء الذي ينزل فيه يعني وليست يعني بقدرة الرب سبحانه وتعالى إنما هو من فضله وكرمه وجوده، فيقول فأسقيناكم وما أنتم له بخازنين، ما أنتم له بخازن، فإنه يمكث في الأرض ثم بعد ذلك نحن نحفر آبار ونفعل أشياء، حتى يعني في عصرنا الآن الحديث يعني رأينا أن ماء الملح ماء البحر المالح نعم جعل حلو، حتى بعض الناس يقول له إذا زعل يقول له روح اشرب من البحر، اشرب من البحر دعني الناس يشرب من البحر، وثم لذيذ ماء البحر، بس هو في بعض أشياء يعني طبية قد تؤثر فيقول هنا في هذه الآيات السماء وما أنتم يوم. ثم يقول الله تعالى وإنا لنحن نحيي ونميت، إنا برضو الله يعظم نفسه وإني لكن يقول إنا، وهذا الرب له أن يعظم، وإن حرف توكيد ونص وناء الثانية معها اسمها لنحن، هذه لنحن هذه اللام زي ما يزول اللام يعني الذي تكون في خبر إن المكسورة وتدخل على خبر إن المكسورة وتدخل على الضمير الفصل وتدخل على معمول خبر إن، تدخل على أشياء ثلاثة وتدخل على المبتدأ كمان، يعني هذه اللام تسمى اللام الفارقة وتسمى لام الابتداء وهي تدخل على أشياء، مثلا إن ربكم لرؤوف رحيم، شوف في الخبر ده لرؤوف هنا دخل هنا دحين دخل على ضمير الفصل، إنا لنحن نحيي ونميت، إنا لنحن الصافون، إن هذا لهو القصص الحق، هذه اللام للتأكيد ما هي، فنقول مثلا اللام لام مزحلقة نحن هذا ضمير فصل لا محل من إعراب، ونحيي ونميت هذا خبر إن خبر إن التي هي أصلها كأنها إننا قال إنا يعني إننا لنحي نحي الناس ونحي الخلق ونحي الحيوانات ونحي هذا ونحن نميت كل إنسان تم أجله يموت لا يمكن لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولقد علمنا المستخدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. برضو يقسم الرب يعني الواو هذه واو القسم واللام واقعة في جواب القسم ويقول ولقد علمنا يعني ولقد علم الله المستخدمين الذين يموتون في السابق الذين ماتوا من لدن آدم إلى وقتنا هذا يعلمهم الرب من لمات فلان فلان فلان هذا كله يعلمه الرب سبحانه وتعالى. والذي كذلك قتل يعني راح في معركة أو واحد تعدى عليه وقتله يعلمهم عددا ما في آية يعني لا ينقل. ولقد علمنا ولقد علمنا المستأخرين الذين ما ماتوا أحياء الآن والذين لم يولدوا بعد هذا كله يعلمه الرب سبحانه وتعالى. هذا معناه ولقد علمنا المستقدمين منكم الذين ماتوا من لدن آدم إلى هذا الوقت يعلمهم الرب سبحانه وتعالى فردا فردا والذين قتلوا كذلك يعلمهم فردا فردا. ولقد علمنا المستأخرين الذين لم يموتوا الآن وسيموتون بعد يوم أو يومين أو شهر أو سنة والذين لم يولدوا بعد شهور أو بعد قرن أو بعد عشر قرون كل هذا يعلمه الرب سبحانه وتعالى. وهذا معنى ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. ثم بعد ذلك يقول إن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. إن ربك يعني إن خالقك ومجيدك من العدم إلى الوجود أيها النبي وأيها الرسول محمد نعم هو يحشرهم يعني يجمعهم يجمع الأولين والآخرين في صعيد واحد ويحاسب كل إنسان على عمله إن خيرا فخير وإن شر ثم يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. كل واحد يعطى كتابه هذه أعمالك الذي عملتها هل تنكر منها شيء يقول لا فالمؤمن دغري نعم بعد أن يحاسبه الله يدخله الجنة وينعمه في الجنة والكافر يدخله النار ويخلده في النار والعاصي قد يعذب على قدر ذنبه ثم يخرجه الله من النار بشفاعة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم أو غيره من الشفعاء ويكون مآله إلى الجنة. العاصي لا يخلد في النار العاصي لا يخلد في النار إنما يعذب على قدر ذنوبه وهذا قد ولا يلزم من ذلك أن كل عاصي يعذب لأن الله يقول الله تعالى في القرآن وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله إنما المؤمنون إخوة. سمى الطائفة الباغية والمبغى عليها إخوة وهذا دليل على أن مرتكب الكبيرة لا يكون كافرا. اي واحد ارتكب كبيره فلا يخرج من الاسلام هو مسلم ولكن عنده معصيه. فيوم القيامه ربنا ان شاء عذبه وان شاء وفي ايه اخرى يقول الله تعالى فمن عفي له من اخيه شيئا سمى القاتل للمقتول اخا. وهذا دليل على لو كان القاتل كافر كان ما يسمي اخ لان الاخوه بين الناس بين المسلمين ما في بين الكفار ولاجل ذلك يقول الله تعالى في هذه الايات يعني إن ربك هو يحشرهم ثم قال إنه مين هو إنه الضمير في إنه عائد على الرب سبحانه حكيم يعني حكيم في أقواله في شرعه في جميع ما في أمره في نهيه حكيم وعليم بكل ما يفعله الإنسان وبما يفعله البشر وعليم بجميع ما في السماوات والأرض. وهذه الأشياء غير ما مر قلنا أن صفة الرب سبحانه وتعالى لما يصف الله نفسه بها يقول حكيم وقد نطلق على شخص واحد نقول حكيم حكمته مختصرة يعني ما يعرف في بعض أشياء ما يعرفها ونقول الله خبير والمخلوق خبير بيجيبوا دحين بعض الوزارات فلان خبير المالي يجي واحد أحسن منه ما في تشبيه. ولذلك الله يصف نفسه بالعلم كثير عليم عليم هذه مبالغة في العلم عليم يعني من أمثلة المبالغة ووصف نفسه في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من السميع البصير في هذه الآية الرب سمع يسمع جميع الأصوات ويبصر جميع الأشياء حتى ما كان تحت الأرض السابعة. وقد رأينا أن بعض الناس الذي يضرب اللغم في الأحجار نعم يكسر حجر صخرة ويجد فيها دودة صغيرة كده حية هذه من فين رزقها وفين الهواء اللي دخل لأنه يقول ما يمكن الإنسان يعيش بدون هواء ومع ذلك هي حية فمين اللي سخر هذه الآية؟ يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله لا في ذاتي ولا في صفاتي ولا في أفعاله، وهو السميع البصير. وقال في آية أخرى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. من السميع البصير في هذه الآية؟ الإنسان سمعه محدود، واحد يتكلم هناك نحن ما نسمعه، نبصر كذلك ما نبصر إلا جنبنا. مثلا الآن الطب الجديد قال واحد يكون إيه يعني بصره 6/6 هذا ممتاز، 6/10 معناه قليل، 6/50 معناه قريب يصير أعمى. واسمه تقول سمع فلان سميع، هو بصير، يسمع سمع محدود. وأما الرب فإنه يسمع جميع الأصوات، وهذا كثير يعني موجود في القرآن، ووصف نفسه بالحلم. قال وبشرناه بغلام عليم، بشرناه بغلام حليم. عجيب، مين الغلام الحليم هنا؟ إسحاق. يعني ففي يعني ايه هذا ليس في وكثير من الناس. وقال ان ربكم لرؤوف رحيم، من الرؤوف الرحيم في هذه الآية؟ الرب. يقول لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. من الرؤوف الرحيم في هذه الآية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. اللفظ واحد، رأفة الرسول غير ورأفة الرب غير، فما في تشبيه ابدا. ولكن حصل بعض الفرق الإسلامية غلطوا في هذه المواضيع، فجاءوا الأشعرية قالوا لا، الله لا يوصف الا بعشرين صفة بس، وهي الوجود والخدم والبقاء ومخالفة الحوادث وقيام النفس والوحدانية والإرادة والسمع والبصر والكلام النفسي كمان وغير ذلك، وأما الباقي لازم يؤول. الرحمن على العرش استوى، استولى. مثلا رضا يريد الخير، وجاء ربك جاء أمره، إلى غير ذلك. وهم أرادوا الخير ولكن غلطوا في ذلك، ولأجل ذلك يعني كتب التفسير وهذا موجود فيها نجي مثلا يعني الجلالين يقول وجاء ربك جاء أمره، طيب أمره كله دائما فيه موجود، أمره طول الأعوام. فهذا إن شاء الله نرجو لهم الخير، ولا يجوز لنا أن نكثرهم أو نفسقهم لأنهم اجتهدوا فأخطأوا، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ. ولا يجوز لإنسان مسلم أن يطعن في هؤلاء العلماء الذين أولوا الصفات أبدا. وأكبرهم يعني رأينا يعني الإمام النووي رحمه الله تعالى يؤول الصفات يعني بشكل فظيع جدا، لأن هذا المذهب هو كان مذهب أهل السنة في القرون الوسطى تقريبا. ولذلك هنا قال يحشرهم يعني يجمعهم، إنه حكيم عليم، حكيم في أقواله في أفعاله، وعليم. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وفسره بعضهم كذلك ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين، يعني بتفسير آخر ولقد علمنا المستقدمين منكم الميت والمقتول والمستأخرين. وفسره بعضهم يعني المستقدمين في الصلاة، يعني كان الناس في بعض العهود يعني ناس لما يجي المسجد يتقدموا، وناس شوية يكون ضعاف النفوس يقوم يصلي وراء عشان ينظر إلى النساء، يعني فسر بهذا كذلك. ولكن تقريبا هو قال ولقد علمنا المستقدمين منكم في الصفوف في الصلاة والمستأخرين، في الظاهر أنه من كلام من الجوزاء. وعلى كل حال ثم بعد ذلك يقول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من صلصال، برضو الواو واو القسم هذه، والله الله يقسم، لقد اللام هذه واقع، وقد خلقنا الإنسان يعني أوجدنا الإنسان. المراد بالإنسان هنا من آدم عليه السلام الذي هو أبو البشر الذي خلقه الله بيده، نعم، من صلصال. إيش الصلصال؟ هو التراب اليابس والظاهر، أو الصلصال الطين الذي يعجن. وخلق الله آدم، وقد جاء في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله كل الأشياء خلقها بالأمر كن فيكون، إلا ثلاثة أشياء خلقها بيده، آدم خلقه بيده، وجنة عدن خلقها بيده، وكذلك والواح موسى، نعم، والتوراة كتبها بيدي، هذه الأشياء بيدي، والباقي إيه كن فيكون، خلاص ما يحتاج لإيه علاج ولا شيء، بخلاف المخلوق كل شيء سائل لازم يعاني، ما في يعني شيء، مثلا رجل ملك أو حاكم أيتها المائدة انزلي تجي المائدة يأكل، أيتها المائدة ارتفعي، هذا ما في. الملك لما يكون هو بإمكانيته هناك طباخ يطبخ، بعدين يقدم المائدة يأكل ثم يجي الخدم يشيله. لو تخلوا عنه في يوم من الأيام قالوا نحن ما نخدمك، ماذا يفعل هذا الحاكم أو الأمير؟ يروح للمطبخ يطبخ بنفسه، ولا يروح لمطعم من المطاعم؟ ما يقدر هذا، أما الرب سبحانه وتعالى كن فيكون، ما يحتاج إيه. ولذلك قال ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. الحمأ معناه الذي يكون في الطين، هذا معروف إن أسود كده لما يكون في البرك وفي هذا، من حمأ مسنون ومن حمأ مسنون يعني المسنون قال هو المصبوب. والجان خلقناه من قبل من نار السموم. نار السموم يعني ايه؟ الشعاع التي ايه في النار. وهذا يعني ايش؟ ماذا يريد الرب بهذا؟ يبين فضل آدم عليه السلام، يبين فضل آدم عليه السلام، لأن الله خلق الملائكة من النور، وخلق الجن من ايه؟ نعم، مارج من النار، وخلق آدم من الطين. لانه هم لما قال الرب سبحانه وتعالى اني خالق، اني خالق لا في في في سوره البقره خالق الايه التي اني خالق ايش في اول البقره، اني خالق اني جاعل في الارض خليفه، قال الله اني جاعل في الارض. قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نقدس نسبح بحمدك ونقدس، قال اني اعلم ما لا تعلم. لان الله خلق ناس اول فافسدوا في الارض، فالله أراد قال يبغى يخلق، قال له كمان تخلق زي هذولك الأولي. وإذا به خلق آدم، خلق آدم إيش؟ آدم إيش صار؟ فيه شيء عظيم، فيه من ذريته إيه؟ إبراهيم، من ذريته نوح، من ذريته الإبراهيم داود، سليمان، نعم هؤلاء الأنبياء كلهم والناس الصالحين، أبو بكر وعمر وعثمان والدنيا الطيبين. فمين أعلم؟ الرب سبحانه. ولذلك الله قال للملائكة هذا، نعم إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس، قال إني أعلم ما لا تعلم. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرض مع الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسماء، فلما أنبأهم بأسماء قال ألم أقول لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما تكتمون. فآدم إيه له، والبشر كذلك الذين من بعده، فيهم الناس المؤمنون، فيهم الناس الصالحون، فيهم الأنبياء، فيهم الرسل، فيهم الأولياء الصالحون. فلذلك هذا الله يقول ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، والجان التي هو الشياطين من قبل من نار السموم. فلذلك يقول في هذه الآيات، وبعد ذلك يعني تكلم، وهذا من فضل آدم عليه السلام، أن الله لما خلق آدم أمر الملائكة أن تسجد له، فسجدت الملائكة إلا إبليس، وسيأتي هذا في الآيات التي بعد ذلك في هذه الآيات. ويقول الله تعالى في هذه الآيات التي نحن قرأناها في الأول، نقرأ جزءا منها، قال ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، وجعلنا لكم فيها معائش ومن لستم له برازقين. يذكر تعالى خلقه السماء في ارتفاعها وما زين بها من الكواكب والثوابت والسيارات لمن تأمل وكرر النظر فيما يرى من العجائب والآيات الباهرات وما يحار نظره فيه. ولهذا قال مجاهد وقتادة البروج هنا هي الكواكب. قلت وهذا كقوله تبارك وتعالى تبارك الذي جعل في السماء بروجا الآية، ومنهم من قال البروج هي منازل الشمس والقمر، وقال عطية العوفي البروج هنا هي قصور فيها الحرس، وجعل الشهب حرسا له من مردة الشياطين لئلا يسمع إلى الملأ الأعلى، فمن تمرد وتقدم منهم لاستراق السمع جاءه شهاب مبين فأتلفه، فربما يكون قد ألقى الكلمة التي سمعها قبل أن يدركه الشهاب إلى الذي هو دونه فيأخذها الآخر ويأتي بها إليه، كما جاء مصرحا به في الصحيح، كما قال البخاري في تفسير هذه الآية حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عكرمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، قال علي وقال غير صفوان ينفذهم ذلك، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا؟ قال ربكم، قال الذي قال الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا واحد فوق آخر. ووصف سفيان بيده وفرج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض، فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها إلى الذي يليه، إلى الذي يليه هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض، وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض فتلقى على فم الساحر أو الكاهن فيكذب معها مئة كذبة فيصدق فيقول ألم يخبرنا يوم كذا وكذا، قال فوجدناه حقا للكلمة التي سمعت من السماء. ثم ذكر تعالى خلقه في الأرض ومدها إياها وتوسعتها وبسطها وما جعل فيها من الجبال الرواسي والأودية والأراضي والرمال وما أنبت فيها من الزروع والثمار المتناسبة. قال ابن عباس من كل شيء موزون أي معلوم. وقال سعيد بن جبير عن قتادة وقتادة ومنهم من يقول إيه مقدر بقدر كل ناس يعني المطر يكون بقدر ورزقه كذلك بقدر معلوم. وقال يزيد وقال زيد ما يزن أهل الأسواق. وقول وجعلنا لكم فيها معاش يذكر تعالى أنه صرفهم في الأرض في صنوف الأسباب والمعايش، هذا تاجر وهذا موظف وهذا حارس وهذا حداد، لإيه؟ لأسباب الرزق. ولذلك هذا يعني هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. وما لستم له برازقين. قال مجاهد هي الدواب، فإن الدواب يعني خلقها الله لنا ونحن لسنا نرزقها، خصوصا في الزمن السابق ما حد يشتري للدواب يعني علف، الآن لا صار إيه الناس يشتروا علف للدواب ورخيص، يعني كيس شعير يقولوا ب25 ريال ولا ب20 ريال، هذه نعم من نعم يعني في العصر الحاضر. الآن عنده دواب يشتري كيس، أول البرسيم كمان كان رخيص، فهذه الأنعام يعني يستفيد منها وتخدمه. قال مجاهر هي الدواب والأنعام. وقال ابن جرير العبيد والإماء والدواب والأنعام، والقصد أنه تعالى يمتن عليهم بما يسر لهم من أسباب المكاسب ووجوه الأسباب وصنوف المعائش وبما سخر لهم من الدواب التي يركبونها والأنعام التي يأكلونها والعبيد والإماء التي يستخدمونها ورزقهم على خالقهم لا عليهم، الرزق على أمين عليهم، ولهم هم المنفعة والرزق على الله سبحانه وتعالى. وقال في هذه الآية الأخيرة ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل السموم. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة المراد الصلصال هنا التراب اليابس، والظاهر كقوله تعالى خلق الإنسان من صلصال كالفخار في نفس هذه السورة، وخلق الجان من مارج من نار. قال مجاهد أيضا الصلصال المنتن يعني المتغير ايه لونه ورائحته، وهذا معروف ان بعض البنائين يفعلوا هذا في الطين. وتفسير الآية الاولى من حمأ مسنون، الصلصال من حمأ وهو الطين والمسنون الاملس كما قال الشاعر، ثم خاصرتها الى القبة الخضراء تمشي في مرمر مسنون، املس صغير. ولهذا روي عن ابن عباس انه قال هو التراب الرطب، وعن ابن عباس ومجاهد ايضا والضحاك ان الحمى المسنون هو المنتن، وقيل المراد المسنون هنا المصبوب، والجان خلقناه من قبل من نار السموم اي من نار السقال. ابن عباس هو السموم التي تخطب، وقال بعضهم السموم بالليل وبالليل والنهار، ومنهم من يقول السموم بالليل والحرور بالنهار لان الحراره تكون في النهار اشد من ايه من وقد دخلت على عمرو الاصم أعود فقال ألا أحدثك حديثا سمعته من عبد الله بن مسعود يقول هذه السموم جزء من 70 جزءا من السموم التي خلق منها الجان، السموم موجود في هذا، فالجان والجان خلقناه من قبل من نار السموم، أن الجان خلق من لهب النار في رواية من أحسن النار. وقد ورد في الصحيح خلقت الملائكة من نور وخلقت الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم، وهو ايه الطين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.